السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. ما زال الحديث موصولا عن صفات المرأة الصالحة التي يبحث عنها الشاب ليقترن بها في أن تكون زوجة له. تعالوا نتكلم النهاردة في موضوع غاية في الأهمية تباينت فيه الآراء واختلفت. هذا الموضوع يتعلق بمسألة فارق السن ما بين الزوجين. العلماء يقولون، وده للشباب، يستحب مراعاة فارق العمر بين الزوجين. طب فارق العمر ده قد ايه؟ 3 سنوات، 5 سنوات، 7 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، 50 سنة، 40 سنة، 30 سنة؟ تعالوا نقول يا اخواني ان الفرق العمري بين الزوجين هذه قضية فيها اختلاف اراء بين العلماء، بعضهم مؤيدين وبعضهم معارضين لمسألة التقارب بين الزوجين، البعض مؤيد والبعض معارض، وطبعا دول طرفي نقيض. تعالوا بقى للرأي الثالث في المسألة، وهذا الرأي يعني يفصل هذه القضية تفصيلا، واحسبه ان هذا هو الصواب. فتعالوا النهاردة نفصل في مسألة فارق العمر اللي شغل أذهان الأخوات وشغل أذهان البنات والإخوة. تعالوا نقول نسأل بعض الأسئلة الأول، وهذه النقاط اللي احنا هنتداولها في الحلقة إن شاء الله تعالى. هل فارق السن ما بين الزوجين يؤثر على العلاقة بين الأزواج؟ طب كيف تكون الحياة إذا كان الزوج أكبر سنا من الزوج؟ طب وكيف تكون الحياة إذا كانت المرأة أكبر من الرجل؟ كيف تكون الحياة إذا كان السن متقارب ما بين الزوجين؟ وما هو الفارق، أي في السن، المناسب ما بين الزوجين؟ أولا، مدى تأثير فارق السن على العلاقة بين الزوجين؟ عايزين نقول إن الفارق في السن سواء كان كبير أو سواء كان صغير لا يعتبر وجوده عائقا من الزواج، ليس عائقا شرعيا من الزواج، وليس له أثر، ركزوا بقى في الجملة دي، وليس لفارق السن الكبير أو الصغير أثر في الحياة العملية المشاهدة إلا عند ضعف الدين والخلق، عند ضعف الدين والخلق. ثم أو قد يأتي مانع آخر يمنع من قيامه بواجبات الحياة الزوجية ومتطلباتها. زي إيه؟ زي عدم فهم كلا الزوجين لخصائص وطبيعة المرحلة العمرية. يعني لو رجل كبير السن بلغ من العمر 60 أو 40 أو 50، تزوج فتاة عندها 20 سنة أو 25 سنة، إذا هذه الفتاة فهمت طبيعة هذا الرجل، طبيعة المرحلة العمرية، إن الإنسان كلما كبر سنه بتزداد عنده الأمراض، السكر والضغط وغيرها من الأمراض، وبيبقى في نوع من التوتر بعض الشيء، وبعضهم عنده أرق، وبعضهم عنده اكتئاب نفسي وضغط نفسي وصحيا. فالمرأة لو هذه الفتاة لو فهمت طبيعة هذه المرحلة العمرية عند هذا الرجل، والعكس هو فهم طبيعة المرحلة العمرية عند هذه الفتاة، ستكون الحياة جنة في الأرض. شكرا. احنا بنقول ان الأصل إن فارق السن سواء كبير أو صغير لا يؤثر على الحياة الزوجية إلا إلا إلا عند ضعف الدين والخلق، أو ظهر بعض الأمور تقول لا مش هينفع العشرة. زي إيه؟ زي إن الزوج لا يفهم كبير السن، لا يفهم طبيعة المرحلة العمرية عند الفتاة، أو الفتاة صغيرة السن لا تفهم طبيعة المرحلة العمرية عند الرجل الكبير، فهنا تحدث الخلافات ويحدث الشقاق وإيه والفراق. عشان كده عايزين نقول يا إخواني إن فارق العمر بالزواج لا يكون مشكلة إلا إذا ترافق شعور أحد الزوجين بأن ذلك صعب. بنتي مثلا تقدم لها رجل يكبرها بعشرين سنة، فهي من نفسها تعلم بأنها لن تستطيع أن تعيش هذه الحياة. أبوها يضغط عليها لكثرة مال هذا الرجل على أنه غني، وما تقول لا يا بنتي هذا الرجل أفضل من الشاب المتصابي، سيأتيك بما تريدين، يعاملك بنوع من الحكمة والخبرة، البنت تنظر إلى هذا الرجل على أنه زي أبوها، فتقول لا لن تستقيم لي حياة، وأنا ما أقدرش أعيش مع واحد كبير السن كمثل هذا، بعد 3 4 سنين هيتكعبل ويحصل له شيء من الأمراض أو غير ذلك ما أعرفش أعيش معاه. إحنا بنقول إن الأصل إن فارق العمر بالزواج لا يكون مشكلة إلا إذا ترافق شعور أحد الزوجين ذلك، وصعوبة أن يتأقلم مع الطرف الآخر. هنا نقول لا تقدمي يا بنتي على مثل هذا الزواج. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بتصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، قد تزوج من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عقد عليها وعندها 6 سنوات، ودخل بها وعندها 9 سنوات. كان يفهم طبيعة المرحلة العمرية، فكان يضاحكها ويلاعبها، وتطلع على ظهر سيدنا النبي تتسلق وتنظر إلى الأحبش وهم يلعبون بالحرام. النبي فهم طبيعة هذه المرحلة العمرية عند عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهي كذلك بالنسبة للنبي بروحها الخفيفة، وكان عندها نوع من حفظ السنة، أخذت السنة على يد النبي وبلغتها لمن خلفها، ولذلك الاثنين عاشوا في منتهى السعادة ومنتهى الود، وكان بيت ناجح. مثال آخر، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهي تكبر وفارق السن كبير بينهما، ومع ذلك كان يستبد منها الدفء ويستبد منها الحنان والعطف، وقد أعانته بحكمتها ورجاحة عقلها، وكان في هذه المرحلة يحتاج إلى من يؤازره، فكان زوجا صالحا وكانت زوجة صالحة، وعاش بفضل الله عز وجل حياة مميزة، وكان نجاحا مميزا. فمسألة فارق السن لا يؤثر على العلاقة بين الأزواج التأثير السيء إلا عند ضعف الديانة والخلق، وعند عدم فهم كلا الزوجين لخصائص المرحلة العمرية عند الطرف الآخر. طيب، كيف تكون الحياة إذا كان الزوج أكبر بفارق عمر كبير، زي شيخي مثلا كبير السن تزوج من شابة أو صبية؟ فارق العمر إذا كان كبيرا يا إخواني حتى غير مستساغ في العرف، أدى ذلك في الغالب إلى التنافر وعدم العصمة بالنسبة للمرأة، وعدم استطاعة الزوج أن يؤدي جميع الحقوق الزوجية خاصة حق الفراش الذي عليه، مما يؤدي إلى وقوع المرأة في الفتنة. ولذلك تنشأ هوة كبيرة بين الزوجين لوجود الفارق العمر الكبير بينهما، كزواج الرجل الكبير الشيخ الكبير بالمرأة أو الفتاة أو الصبية أو الشاب. ولذلك نرى كلام طويل للعلماء زي الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب الإحياء، فبيقول ويجب على الولي أن يراعي خصال الزوج، يعني واجب على ولي المرأة إن ما يجي يختار شاب يختار في هذه الصفات، فلا يزوج ممن ساء خلقه أو خلقته أو ضعف دينه، الشاهد اللي جاي ده، أو قصر عن القيام بحقها، أو قصر عن القيام بحقها. الإمام الغزالي قد يقصد بهذا الكلام أو قصد عن القيام بحقها أن تزوج الصبية أو الشابة من شيخ كبير قد انحنى ظهره وظهر الشيب في رأسه وليس له من الشهوة ما يعف هذه الفتاة، فهذا في الغالب يعرضها للفتن. وينبغي التنبيه على بعض أولياء الأمور يا إخواني، ألا فاتقوا الله عز وجل. الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى واحد بيقول له ده أنا متقدم لزوجك بنت أكثر من شاب فممن أزوجها؟ قال زوجها من رجل يتقي الله فيها، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها، إن أحبها أكرمها. يضغط على بنته أن تتزوج من هذا الرجل الخليجي لأنه ثري، أو رجل أعمال لأنه عنده أرض وعنده مصانع وعنده عمارات وعنده كذا وكذا، يضغط على الفتاة، وهذا يؤدي مع وجود الفارق الكبير في العمر، وهذا يؤدي إلى وقوع الفتاة في النفور من هذا الزوج، وعدم اعطاء الحقوق الشرعيه، وهذا من الظلم البين. يا اخواني يا اولياء الامور، اتقوا الله عز وجل في بناتكم، هذا ظلم واعتداء على هذه الفتاه. يجب للمجتمع المسلم ولكل عائله ان تقف في وجه من يفعل ذلك بقوه وشده ويمنعونه عن ذلك. هل انت تفرح؟ معاذ الله معاذ الله، يوم ان تلوث الفتاه فراش زوجها سبب انها تزوجت من رجل كبير السن وهي لا ترغبه، ولكن من اجل ماله او جاهه او سلطانه الاب دفعها الى ذلك. المال سيزول، ولربما اصيب بخساره في البورصه، ولربما اصيب بمرض ضيع عليه امواله. ما الذي جنته ابنتك الا الحنظل والمر؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وينبغي للعاقل ان يتزوج من يقاربه في السن، فاما الشيخ يعني الشيخ الكبير فانه اذا تزوج صبيه فتصغيره اذاها وربما فجرت او قتلته او طلبت الطلاق وهو يحبها فيتاذى بذلك وتتاذى هي. ده كلام الامام ابن الجوزي. كل كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى والامام ابو حامد الغزالي رحمه الله تعالى وغيرهم من اهل العلم على ان الرجل العجوز لا تزوج من الشابه الصغيره، لان هذا يؤدي الى فتنه عظيمه. عشان كده بنقول لاولياء الامور: يا احبابي يا اخواني، الا فاتقوا الله عز وجل في البنات. والله تعالى يقول: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، من باب حفظ ابنتك بعيدا عن النار أن تحفظ من أن تقع فيما حرم الله، ومن ذلك ألا تزوج من شيخ عجوز كبر سنه وانحنى عظمه وغربت شمس مغيب حياته، هتنتهي القضية. فلا بد يا إخواني، الله يرضى عنكم وبارك فيكم، أن نركز في مثلها. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في التعليقات الرضية على الروضة الندية بيقول: ينبغي ألا يزوج صغيرته ولو بالغة من رجل يكبرها في السن كثيرا. طب ليه؟ بل ينبغي أن يلاحظ تقاربهما في السن. واستدل على ذلك برواية، عشان كده بعض العلماء قال: ويستحب للشاب أن يتزوج من امرأة تقاربه في السن، ما يبقاش فيه هو ساحقة بينهما في كبر السن. استدل الشيخ الألباني على ذلك بهذا الحديث الذي رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى بسند صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة سيدنا الصديق والفاروق، ذهب إلى النبي ليخطب فاطمة، طلب فاطمة استدرك الله رضي الله عنه وطلبها عمر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: إنها صغيرة، فخطبها علي فزوجها منه. قال السندي في شرحه على سنن النسائي: فيه أن الموافقة، ركزوا في الكلام ده، فيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية لكونها أقرب إلى الألفة. نعم، قد يترك ذلك لما هو أعلى منه كما في تزويج عائشة رضي الله عنها. يبقى احنا عايزين نقول ان في الكلام اللي فات ده ان ينبغي للرجل العجوز ألا يقدم على الزواج من الفتاة الصغيرة، لأن هذا ربما يؤدي إلى المفاسد العظيم. نحن لا نحرم ذلك شرعا، ولكن هذا ينبغي أن ينظر إلى الأضرار والسلبيات التي ستعود من مثل هذا الزواج سواء على الرجل أو على الفتاة. وبعض الرجال كبر سنه وانحنى عظمه واشتعل الرأس شيبة ومع ذلك متصابي وما زال عنده مرحلة المراهقة المتأخرة بعد المتأخرة، يبقى عنده 60 سنة وما زال يبحث عن فتاة صغيرة السن مراهقة وليس عنده من الشهوة ما يعادل ما عند المرأة، ويبدأ ياخد بقى المنشطات والكلام ده، والله العظيم ربما مات بهذه المنشطات. فينبغي الإنسان العاقل أن يتريث وأن يختار امرأة تقاربه في العمر. أما رجل كبير انحنى عظمه واشتعل الرأس شيبة وخلاص يعني غابت شمس الحياة ويختار امرأة صغيرة السن فتاة أو شابة، هذا يؤدي إلى مفاسد عظيم. شيخ مصطفى العدوي رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى يقول: الذي يظهر لي أن مراعاة العمر بين الزوجين مستحب. أن مراعاة العمر بين الزوجين يستحب ولكنه ليس بواجب. أما استحبابه فللأثر وللمصلحة أيضا. واستدل على ذلك بقصة ذهاب الصديق رضي الله عنه وذهاب عمر رضي الله عنه حين ذهب إلى النبي ليخطب فاطمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة خطبها علي فزوجها منه. قال وأما المصلحة فوجهها أن ينشد ويطلب للمرأة الإعفاف. فإذا زوجنا مثلا فتاة في الثالثة عشرة من عمرها بشيخ في السبعين أو الثمانين فإن مثل هذا لا يعفها في الغالب، ومن ثم يحدث الفساد. أما القول بأنه لا يجب فلا دليل يمنع من ذلك. يعني لو إن الرجل الكبير العجوز الشيخ الكبير تزوج من فتاة صغيرة ده ما مش فيه مشكلة شرعية. الشيخ مصطفى بيقول فلا دليل يمنع من ذلك ابتداء. وأيضا نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الإجماع على جواز تزويج الصغيرة بالكبير ولو كانت في المهدي، قال لكن لا يمكن منها حتى تتحمل الوطء. وقد زوج علي رضي الله عنه وأرضاه ابنته أم كلثوم وهي صغيرة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كلام ده ذكر ابن قدامة المقدسي في كتاب المغني. وزوج ابن عمر بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير، ارجع إلى بدائع الصنايع. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع كل من نحفظ من عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء، سواء الكفء ده كان كبير أو صغير، يرجع إلى المجموع شرح المهذب. يبقى احنا عايزين نقول يا إخواني إن كلام العلماء أنه ينبغي يستحب للشاب أن يتقدم لزواج ممن تقاربه في السن، ولكن يكون هو كبير في العمر بين الرجل العجوز الكبير الشيخ الكبير وبين الفتاة هو يتضرر بذلك وهي تتضرر بمثلها. ليس من الإنصاف أبدا يا إخواني أن يزوج الإنسان بفتاة في مقتبل العمر، يعني أن يزوج الشيخ الكبير بفتاة في مقتبل العمر وريعان الشباب تتمنى أن تبتسم لها الآمال وتسبح روحها في عالم الخيال، وكانت تؤمل أن يسوق لها القدر من يشاكلها ومن يشاركها في آمالها ويحقق لها السعادة. ليس من الإنصاف أن يزج بهذه الفتاة بين أحضان شيخ كبير لا ترى منه إلا نوم ثقيل وسعال السحر زهدت فيه الدنيا وودع الشباب إلى غير رجعة. الإمام ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى بيقول ومن التغفيل، وهذا ظلم للمرأة، ومن التغفيل أن يتزوج الشيخ صبية. هذا أمر الفتاة تكرهه ولا يخفى على أحد أن المرأة تطلب من الرجل ما يطلبه منها. ولذلك العلماء الناس بيقسموا المراحل العمرية المختلفة إلى واحد مرحلة المهد، مرحلة الطفولة المبكرة، مرحلة الطفولة الوسطى، مرحلة الطفولة المتأخرة، مرحلة المراهقة، مرحلة الرشد للشباب، ومرحلة الشيخوخة. كل مرحلة من هذه المراحل يا إخواني لها خصائصها التي تميزها وتختص بها. فإذا تزوج رجل كبير السن بفتاة في العشرينات مثلا فعلى كلاهما معرفة الخصائص العمرية لكل مرحلة. هم خلاص هيتجوزوا، ينبغي للفتاة تعرف ان الرجل ده كبر سنه، يبقى تاخد بالها من امور ان كثير جدا من كبار السن يعاب عليه انه لا يحتمل غيره، فتبدو عليه حالات العصبية الزائدة أو الاكتئاب النفسي أو قد يصاب بالأرق أو تقل عنده الشهية أو تضعف الذاكرة أو ينسى بعض الأشياء ويتذكر بعض الأشياء، وربما تذكر حوادث بعيدة وتقل تدريجيا عنده مسألة القدرة على الفهم والحركة وتوضيح الكلمات النطق وترتيب الكلام ويسير ببطء نتيجة تصلب الشرايين أو عنده قصور في الدورة الدموية، وقد تظهر عليه بعض الأعراض الخطيرة زي أمراض السكر والضغط والبدانة ومثل هذا، وتزداد الأمور صعوبة إذا كان من المدخنين. ونتيجة طبيعية لكل اللي احنا ذكرناه ده إن يبقى قاعد في البيت طول يوم وقاعد في البيت قدام التلفزيون أو بيقلب في الجرايد. بينما المرأة الشابة عاوزة تخرج من البيت، ما هي صبية أو شابة، تخرج إلى بعض المنتزهات، تذهب إلى بيت أبيها، إلى بيت أمها، إلى صويحباتها، إلى أخواتها، وهو لا يستطيع أن يتحمل مثل هذا، بل ويرى بأن هذه التصرفات دي تصرفات امرأة مراهقة صغيرة، مما يؤدي إلى مسألة النفور ما بين الزوجين، وفي النهاية خالص يؤدي ذلك إلى الانفصال وإلى الطلاق. ولذلك قال العلماء بأن الكهل ليس كفءا للشابة، الرجل الكهل العجوز ليس كفءا للشابة. فبقول لكل أولياء الأمور، ربنا يرضى عنا وعنكم، تخير لابنتك من يقاربها في السن، ولكن هذه الهوة الساحقة ما بين عمر الرجل الكبير وما بين عمر الصبية أو الفتاة، هذا يؤدي إلى مفاسد عظيم. طيب، هو للفتيات بيتزوجوا من رجل أكبر منهم، وإحنا بنشوف الكلام ده، قد ترى صبية أو فتاة ماشية في الشارع مع رجل عجوز، أنت تحسبها أن هذه ابنته أو بنت بنته أو بنت ابنه، يعني هو جدها. الخبراء النفس بيحللوا الكلام ده، فبيقولوا أن هذه الفتاة اللي هي صغيرة السن تزوجت من رجل كبير السن بعمر كبير، فرق كبير، قالوا ده يرجع إلى أمور، واحد منها النظر إلى ماله، هي فقيرة مثلا وعايزة تتزوج رجل غني يجيب لها شقة تمليك ولا فيلا ولا عربية ولا بتاع ولا أموال في البنوك، وقد تتزوجه لشهرته، نجم كبير، راجل بقى بتاع تمثيل ولا بتاع أفلام ولا بتاع، فتقول لك أقترب بواحد من المشاهير أو المعروفين. ويرى البعض أن هذه الفتاة امرأة شديدة، يعني شديدة الخوف من الحياة، فتريد رجلا يحميها ويعطف عليها ويعطيها الأمن المشدود ويحل لها كل مشاكلها ويوصي لها كل شؤونها ويعطيها شيء من المال لتستقر عندها الحياة. فتبدأ الفتاة تقنع نفسها أن فارق السن الكبير ده أمر تافه وما فيش مشكلة خالص، ولكنها مع مرور الوقت تصطدم بصخرة الواقع والحياة وتشعر بالفشل في هذا الزواج. عشان كده بنقول يا إخواني، ينبغي أن الفتاة تتريث في هذا الأمر وتختار رجل يعني يناسبها في السن، ما تبقاش امرأة شابة تتزوج من رجل كهل كبير، فقد قال العلماء بأن الكهل ليس كفءا للشابة. فصل صغار جدا في دقيقة واحدة، ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. يسر مؤسسة العلوم النفسية الحديثة لتدريب وتنمية الموارد البشرية والاستشارات النفسية أن تعلن عن إقامة دورة ثقافية في التأسيس للحياة الزوجية، وعنوان الدورة أجمل خطوبة، للداعية الإسلامي والخبير الأسري فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور. تعرف في هذه الدورة على كيفية الاختيار الصحيح، لمن حق الاختيار، للفتى والفتاة أم للعائلة، كيف تتعرف على دين وأخلاق المخطوبة، وكيف تتعرفين على دين وأخلاق الخاطب، كيف تدار جلسات التعارف بين الخاطب والمخطوبة، وما هي الأسئلة التي تطرح عند الرؤية، وكيف تحلل شخصية المخطوبة، وكيف تحللين شخصية الخاطب، وهل فترة الخطوبة فترة تعارف أم هي غير ذلك، كيف يتواصل الخاطب مع المخطوبة، وكيف توجد جوا من الود والحب بين خطيبتك وبين أمك وأخواتك، هل للفحص الطبي والنفسي والروحي أهمية قبل الخطوبة، وما موقف الإسلام من زواج الأقارب، وما موقف الطب من زواج الأقارب، وغير ذلك من هذه المحاور التي ستطرح وتناقش في هذه الدورة. تبدأ الدورة من 5/4/2014 إلى 10/4/2014 من بعد العصر مباشرة، وذلك بقاعات معهد الرحمة الإسلامي، مساك الناصر، كورنيش النيل، روض الفرج، خلف أبراج اللؤلؤة، والتقديم بنفس المعهد. رسوم الدورة 300 جنيه، تقدم الطلبات من يوم 11/3/2014، وللحجز على الأرقام التالية: الإخوة على تليفون 011-500-96-118، الأخوات 011-500-96-117، والراعي الرسمي لهذه الدورة قناة الندى الفضائية. يحصل المتدرب على سي دي به كل محاضرات الدورة، ويحصل على شهادة لحضور الدورة معتمدة من قناة الندى ومعهد الرحمة. ومن أراد الحصول على شهادة معتمدة من مؤسسة العلوم النفسية الحديثة فليراجع الإدارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. عايزين نقول يا إخوان إن تزويج الفتاة من شيخ كبير مسن فيه من الأضرار ما الله عز وجل به عليه. منها من أهم مقاصد النكاح لكلا الطرفين، يعني الزوج والزوجة، الاستمتاع البدني، المتعة الجسدية. وقد يعجز الشيخ الكبير المسن عن أن يعطي المرأة حقها، وقد تتفاوت قواهما في هذه الناحية، فالمرأة تغلب عليها لأنها شابة القوة والحرارة والشهوة، وقد يغلب ويغلب في الطبيعي على الرجل الكبير المسن البرودة. فإن كانت المرأة ذات دين صبرت وتحملت، إلا أن هذا الأمر يؤذيها، وإن لم تكن كذلك لجأت إلى معين، يعني لجأت إلى طريقة أخرى لتصريف أمر الشهوة، فتبدأ هذا يؤدي إلى وجود أبواب الغيرة عند الرجل، ويصطدم عنده بقى الشك في زوجته، وربما أدى ذلك إلى شيء من الفساد. كذلك من الأضرار، هذه الفتاة قد حرمت من المتعة الجسدية، فإنها تعوضها بمتعة مادية، فتعمل إيه؟ تبدأ تستنزف أموال هذا الرجل، وهو في نفس الوقت يتطلع إلى معاذ الله قد تتطلع المرأة إلى غيره من الشباب، فهو بهذا أرهق ماديا وأغدق عليها بالأموال. قال العلماء: كالزارع في غير أرضه، والباني في غير ملكه، والمربي لغير ولده. ما هي بتعوض هذا الأمر بشيء من المال، تجمع هذا المال، ولا ربما معاذ الله فجرت وتزوجت من غيره لما طلقها أو توفى عنها، وتعيش معها حياة غير طبيعية، وتعيش معها حياة غير سعيدة، وتجمع مثل كل هذه الأموال أو مثل هذه الأموال من أجل أنها تقصد غيره أو غير ذلك. في هذا الزواج ضرر صحي بالغ لكلا الطرفين. الفتاة قوية، قوية الشهوة حكم سنها، ولا تكتمل عندها المتعة مع هذا الرجل، وده له الآثار السلبية على نفسية المرأة وعلى صحته. والرجل إذا أراد أن يظهر بمظهر الشاب القوي، يبدأ يحاول عبثا أن يجذب قلب هذه الفتاة، يأخذ الشيء من المنشطات أو غير ذلك، ولربما أدى ذلك إلى الوفاة. وقد قرأنا في الجرائد قبل ذلك أن رجل تزوج من فتاة عندها 20 سنة أو 19 عاما، ومن أجل أن يسيرها بدأ يعمل يصبغ شعره أسود ولحيته سوداء، وبدأ يأخذ يعني نصح بعض الإخوان من أن يبحث عن المنشطات المعروفة في الصيدليات وغيرها، وبعد شهر واحد قد توفى عنها، وقد سبب قد كان سبب الوفاة أخذ مثل هذه المنشطات والإفراط فيه. والإمام ابن الجوز رحمه الله تعالى أشار في صيد الخاطر لمثل هذا الكلام، فقال: وقد رأينا شيخا اشترى جارية فبات معها فانقلب عنها ميتا، وكان في المارستان للمستشفى شاب قد بقي شهرين مريضا، فدخلت عليه زوجته فوطئها فانقلب عنها ميتا، فبان أن النفس باقية بما عندها من الدم والمني، فإذا فرغ ولم تجد ما تعتمد عليه ذهبت. طيب بعد الكلام ده قد تأتي شبهة وردت عندك ولا عند أختك ولا زوجتك ولا أي حد من اللي بيسمعوني، هيقولوا قال له طب ما سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوج عائشه رضي الله عنها، عقد عليها وعندها 6 سنوات وبنى بها ولا من العمر 9 سنوات، وكان عمر سيدنا النبي ما يقرب من 53 سنه. فنقول يا اخواني ان هذه الحاله يعني زواج النبي من السيده عائشه تخرج عن القاعده. ليه؟ لاسباب. واحد، شخصيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن مقارنه شخصيه سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم باي شخصيه اخرى، هذا محال ان نعمل مقارنه بين شخصيه النبي وبين شخصيه غيره. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها فهم النبي طبيعة المرحلة العمرية عندها، فكان يضاحكها ويمازحها ويلاعبها ويعني ينحني بظهري وتركب على ظهري وتنظر إلى الأحبش وهم يلعبون بالحراب، فيش مشكلة خالص بالنسبة له. وهي كذلك حفظت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغت دين الله عز وجل. فلذلك العلماء قالوا عاشت السيدة عائشة مع النبي عيشة طيبة راضية مرضية، وكان زواج سعيد جدا جدا وزواج ناجح. فاوعى تقول لي ان ما النبي تزوج من السيدة عائشة بس فرق كبير جدا بين لا، ما فيش مقارنة اصلا، لا يمكن مقارنة حياة النبي او شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بشخصية غير. وكذلك السيدة عائشة. اتنين، هناك حكمة من هذا الزواج، أي زواج النبي من عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي صغيرة، هناك حكمة من هذا الزواج، ومنها زيادة الروابط بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولتسهيل المصلحة بينه وبين صاحبه. الصديق رضي الله عنه وارضاه كان كثير التردد على بيت النبي، أو النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان كثير التردد على بيت الصديق رضي الله عنه وارضاه، فقد كان أبو بكر يكثر الدخول عليه وذلك لصالح الدعوة الإسلامية. ثلاثة، قوة دين عائشة وعفتها، قوة دين عائشة رضي الله عنها وارضاها وعفتها، فلا يمكن تصور وقوع محظور من هذا الزواج. ده ممكن لأي حد تاني، صبية تزوج من شيخ عجوز لا يؤدي ما عليه من حق الفراش لكبر سنه ومرضه، فلربما فجرت أو قتلته أو وقعت في الحرم، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتصور وقوع أي محظور من مثل هذا البيت المبارك. وبسبب الصغر سن السيدة عائشة تم حفظ السنة الشريفة رضي الله عنها وارضاه، فهي حفظت عن النبي ونقلت الحديث بعد وفاته إلى الأم. فاوعى تعمل أي مقارنة بين شخصية النبي أو بين شخصية أي امرأة أخرى وبين عائشة رضي الله عنها وارضاه. طيب، المرأة إذا كانت أكبر من الرجل، ده كده اتكلمنا على مسألة كبر سن الرجل عن المرأة. طب تعالى نقول نتكلم عن مسألة كبر سن المرأة عن الرجل. قد يتحمس بعض الشباب للزواج من امرأة تكبره بكثير، ويعني يندفع الشاب إلى هذا الزواج بهذه المرأة التي تكبره من السن بكثير لأسباب. تعالوا نشوف الشباب بيعملوا كده ليه. واحد يقول والله أنا أتزوج هذه المرأة كبيرة السن جدا عني لأنها أنضج عقلا وأوسع خبرة وأفضل سلوكا وأقوى شخصية وأكثر استقرارا. طيب، واحد تاني يقول والله أنا أنتظر من هذه المرأة القدر الكبير من الحنان كما كانت تحنو علي أمي رحمها الله. يعني عاوز ياخد امرأة في تحسسه بنفس دور أمه في العطف والحنان. شاب ثالث يعتقد ان المرأة الاكبر سنا اقدر على البذل والعطاء لخبرتها في الحياة. واحد رابع، قد تكون المرأة اكثر نفوذا واغنى مالا فتساعده على الحياة وهو في مقتبل العمر والعمل. ومن وجهة نظرنا الخاصة، انا بتكلم عن نفسي بقى، ان هذا النوع من الزواج قد ينجح وقد يفشل. متى ينجح؟ إذا كانت المرأة صالحة دينة تقية، وهذه المرأة عرفت طبيعة المرحلة العمرية لهذا الشاب، خصائص المرحلة العمرية، وكذلك الشاب علم خصائص المرحلة العمرية عند المرأة. طب متى يفشل؟ إذا اختلف، لا ده عارف طبيعة المرحلة ولا هي كذلك، وتعامله على إنه طفل وهو يعامله على إنه رب البيت، يحدث مسألة النزاع والشقاق. واحنا عايزين نقول يا اخواننا ان لكل قاعده شواذ. عندنا نموذج ناجح في الزواج، فلقد كانت امنا خديجه رضي الله عنها وارضاها اكبر سنا من النبي صلى الله عليه واله وسلم، وتعرفون ذلك. السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها كانت تبلغ من العمر الأربعين، وسن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ من العمر الـ25، وفي كلام للعلماء على السن. السيده خديجه اول من امنت بالنبي وواست النبي بمالها، وكانت رفيقه الدرب وقره العين وملك الفؤاد لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج نبينا صلى الله عليه وسلم امراه اخرى في حياه خديجه رضي الله عنها وارضاها، وذلك من حبه الشديد لامنا خديجه رضي الله عنها وارضاها. وسطر التاريخ هذه الحياة الزوجية الناجحة على صفحات من نور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع عنها حتى بعد مماتها، وكان يثني عليها دائما بخير حتى بعد مماتها. ولما أتت عائشة رضي الله عنها وأرضها تتحدث في حقها على أنها كانت ثيبا وكانت هي البكر، نهرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضائلها ومآثرها وما عندها ومناقبها وما عندها من الخير، بل كان من حب النبي لها أن يكرم النبي صويحباتها ويرسل إليهن بالهدايا. فاحنا عايزين نقول يا إخواني إن ده كان زواج ناجح جدا. السيدة عائشة، السيدة خديجة كان عندها رجاحة العقل وعندها الحكمة، وكانت تعطي النبي صلى الله عليه وسلم تواسيه بمالها وبما عندها وبحنوها وعطفها وعقلها وحكمتها ورجاحة قولها، والنبي صلى الله عليه وسلم علمها وأدبها وأحسن إليها وأحبها وأكرمها حتى بعد مماتها، فكان زواجا ناجح. طيب عاوزين نقول مسألة التقارب بين الزوجين. اتكلمنا عن كبر سن الرجل عن المرأة وكبر سن المرأة عن الرجل، تعالوا نتكلم عن النقطة الثالثة، تقارب السن بين الزوجين. في عوامل كثيرة جدا يا إخواني تساعد على استقرار الحياة الزوجية وعلى نجاحها. هذه العوامل فارق السن. بيجي بعض علماء النفس يقول لك إن أفضل أو أكثر الآراء بتقول إن فارق السن المناسب بين الزوجين ما بين 5 سنوات و10 سنوات. بل البعض قد أوجب ذلك وجوبا، فبيقولوا يجب على الشاب ألا يتزوج امرأة أكبر منه مثلا، ألا يتزوج امرأة إلا امرأة يكبرها مثلا أكتر حاجة بـ10 سنوات، يعني بل فرق العمر بين الاثنين 10 سنوات ولا يزيد على ذلك. والبعض بيقول لا، ده أكتر حاجة الشاب يبقى أكبر من الفتاة بـ2 سنين. والبعض يقول لا، ده الافضل، كل ده كلام علماء النفس، بل الافضل ان يتساووا، يبقى السن متقارب جدا جدا، زي مثلا فرق بينه 6 شهور، شهرين، 3 سنة على الاكثر. اقوال كثيره جدا. احنا عايزين نقول يا اخواني الزواج الناجح لا يراعي فارق السن الكبير، وما نقدرش نقول ان كل لو مثلا رجل متزوج شاب عنده مثلا 40 سنة، بل لا، ده كده فوق الشباب. شاب عنده 33 سنة، خد مثلا فتاة عندها 15 سنة او 19 عاما، هل يحكم على هذا الزواج بالفشل؟ ما نقدرش نقول كده. فلربما بل اكثر البنات اللي بتعرف شاب في الجامعة أو عن طريق الشات أو الإنترنت أو في العمل أو في الوظيفة متقارب معها في السن، أكثر حالات الطلاق اللي متقاربين في السن، وأكثر حالات الطلاق بين اللي عرفوا بعض قبل الزواج، وأكثر حالات الزواج استقرارا أما يكون في فارق شوية، مش كبير قوي ولا أقل، يعني متوسط 15 عاما 20 سنة فيش في مشكلة خالص، بس بشرط معرفة الخصائص العمرية لكل مرحلة مع وجود الديانة والأخلاق. احنا بنتكلم على الوضع الأفضل. البعض يا إخواني بدأ يقول لا ده موجود في دول أوروبا، الدول الحضارية المتقدمة وفي أمريكا وفي غيرها، إن فارق السن بين الأزواج في دول أوروبا بيكون أقصى حاجة فارق السن بين الزوجين ما يعديش سنتين ونص. ويقول لك وفي أمريكا سنة 1890 كان أكثر حاجة في السن ما بين الزوج والزوجة كذلك برضو من عامين لعامين ونص. وبعض الأطباء علم النفس بيقول لك اللي هو فاندي ديفيلد في كتابه الزواج الثاني أو الزواج المثالي بيقول أن يتزوج الرجل والمرأة في سن مبكرة متساوية أو متقاربة، ويرى أيضا أن يكون الرجل أكبر من المرأة سنا وأكثر خبرة، ولكن إذا زادت سنه عن سنها ب10 سنوات فلن يكون في ريعان الشباب وسيكون زواجا فاشلا. ده كلام غلط. الكلام اللي قاله ده كلام مش منضبط من ناحية الشرع، ما هم ما يعرفوش دين. إحنا عندنا بنقول في من ناحية الشرع ان الرجل العجوز يتزوج المرأة الشاب شرعا ينفع، ولكن بنتكلم على ما هو افضل وعلى ان ممكن يحصل مفاسد عظيمة، ولا نحدد مسألة السن بقى ولا مرحلة العمر، يبقى اكبر منها بسنتين هي اكبر منه ب10 سنين متقاربين في السن، الكلام ده ما فيش فيه اي ادلة شرعية. ولكن احنا نعم ختامه مسك، الله يصلح حالك. سافعل، حاضر حاضر. عشان كده بنقول يا اخوان تعالوا بقى ايه نلخص اللي احنا قلناه، ونقول يا اخواني ان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج من خديجه رضي الله عنها وارضاه وهي اكبر منه سنا، وقد تزوج بعائشه رضي الله عنها وارضاه وهي اصغر منه سنا. فعايزين نقول ينبغي التوسط في مثل هذا الموضوع، لا يبقى فرق كبير السن بين الشيخ الكبير العجوز الكهل وبين الفتاه الصبيه او الشابه لربما قتلته او فجرت او فعلت او ربما وقعت في ذنب عظيم، كما تكلم على ذلك الامام ابن الجوزي وتكلم على ذلك ايضا الامام ابو حامد الغزالي وغيرهم من اهل العلم. طيب خلاصه القول عشان نخلص، ان وجود الفارق العمري بين الزوج والزوجه امر شائع في الوجود غير منكر في الشرع، ومدار الامر على الاستقامه والديان، وقد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه فروق في السن، فقد تزوج خديجه وهي اسن منه ببضع 10 سنه، وتزوج عائشه رضي الله عنها وهي اسن من النبي صلى الله عليه وسلم بكثير. اذا تفهم كلا الزوجين طبيعه المرحله العمريه للاخر مع وجود الديانه والخلق، اذا كانت المراه صاحبه عقل راجح، اذا كانت المراه حكيمه تستمد حكمتها من ضوء الكتاب والسنه، كان هذا الزواج زواجا ناجحا فيش في اي مشاكل خالص. والزواج من اصوله التقاء الارواح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الارواح جنود مجنده، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. من الجميل وجود فرق في المرحله العمريه بين الزوجين سواء قل او كثر على ان يعزز هذا الفرق تفهم كل طرف لخصائص المرحله العمرية للطرف الآخر. ما فيش قاعدة ثابتة حقيقية تحدد هذا الفرق في المرحلة العمرية طالما أنه في حدود المعقول وليس بالفارق الكبير. وقد دلنا على ذلك أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا عمر لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب فاطمة قال لهما النبي إنها صغيرة، ثم لما خطبها علي زوجها منه لتقارب السن الذي بينهما. الأمر لا يحتاج إلى ثقافة في المجتمع، وانا اناشد اخواني واحبابي من الدعاه والكتاب والصحفيين والناس اللي بتكتب في بتتكلم في الاذاعات وفي غيرها ان يشروا مثل هذه الموضوعات وان نؤصل هذه المسائل على ضوء الكتاب والسنه. اخر حاجه نقولها، اخواننا اللي كان بيسالوا من بلجيكا وبالجزائر والمغرب وغيرها عن الكتب بتاعت اللي معمول على اعلانات، اتصلوا على الرقم اللي موجود في الاعلان بتاع الاستاذ محمد كمال هيتواصل معكم، ومن اراد الكتب يبعتها لكم عن طريق شركه الشحن. اخواننا اللي بيسالوا عن الدوره والتفصيل عندكم في رقمين، في رقم معلن عن الدوره في وشفتوه في الفاصل، في رقم خاص بالاخوات ورقم خاص بالاخوه، الاخوه يتصلوا على هذا الرقم والاخوات على الرقم الاخر، وان شاء الله تعالى يعني يتواصل معكم اخواننا المسؤولين. وعلى كل حال اسال الله تعالى ان يبارك فيكم وان يسدد خطاكم وان يجمعنا بكم دائما وابدا على خير، الا فاكثروا من الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الجمعه وفي يوم الجمعه. الرجال اوعى تلحق لحيتك حلق اللحيه حرام، ثم مع ذلك تقدم الى الصف الاول في الصلاه، اذهب مبكرا الى المسجد، البس اجمل ما عندك من الثياب خاصه البياض ضعي الطيب، استخدم تقليم الاظافر وحلق العانه ونتف الابط اللي هي سنن الفطره. اصحب اولادك معك الى المسجد، فالمسجد امن، سيسمع ما يذكره بالله، ثم المسجد امن وامان كما قال الله تعالى في القران الكريم. ثم مع ذلك اعرف ان يوم الجمعه في ساعه اجابه، راجح من اقوال اهل العلم على انها بعد العصر. لا تنسى ان تدعو لنفسك ولي ولاخوانك من المسلمين، وان يفرج الله عز وجل كربنا، وان يرفع عنا وعنكم البلاء. احبكم جميعا في الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.